وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه وولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا يخلف وعدك ولا يهزم جودك، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، وأنت القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا لطيف الطف بنا، ويا رزاق ارزقنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، وارحمنا أن نتكلف ما يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملنا واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم واغفر له وارحمه وجميع موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.